الذي الحادي للباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين قال حسن أحسن الحديث كتاب متشابه أما الثانية تشعر من وجوه الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأخبرنا للناس في هذا القرآن لكل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم ضرب الله مثل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل السويان مثلا الحمد لله أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن ظن ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثل الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليغفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مهتد أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إن أرادني الله بضر هلن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هلن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكل قل يا قم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل علي عذاب إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بحق فمن اهتدى فليخزيه من ضل فإنما يضل عليها وما أنت علي بوكيل إله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم خالق السماوات والأرض عالم غيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولهن للذين ظلموا جميعا ومثله معه نفتد به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.

ذلك بالعشي والإنكار إلا الذين يشاهدون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إذا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليل ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كذلك يوفق الذين كانوا لآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغكم أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى بقل هو لكرمه أجل مسلم ولعله تحقيقون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بكتاب وبما به رسلنا فسوف يعلمون إذ الغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسحبون ثم قيل لهم أين ما ينشئون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واصبر إن وعد الله حق فإما يرينك بعض الذين نعدهم ونسوا فإنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وغزل أولئك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فهي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إذا كان عاقبة الذين من كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Yeah.